إشارة إلى قطع أسباب الغلبة المنافية للاستطاعة كالنوم والشغل ومقاومة ذلك بالاستعداد له. وقوله صلى الله عليه وسلم فافعلوا، أي افعلوا عدم الغلبة، وهو كناية عما ذكر من الاستعداد. وقال الخطابي رحمه الله: هذا يدل على أن الرؤية قد يرجى نيلها بالمحافظة على هاتين الصلاتين. وقد يستشهد لذلك ما رواه الترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه: وأكرمهم، يعني أهل الجنة، وأكرمهم على الله من ينظر إلى وجهه غدوة وعشية. أين أنت يا من ضيعت صلاة الفجر، يا من ضيعت صلاة الفجر والعصر بالنوم والكسل؟ أين أنت من هذا النعيم العظيم؟ أترضى أن يفوز الناس وأنت في منامك خامل؟ كيف لا يستحي المرء حينما ترتفع ملائكة الله إلى السماء بعد صلاة الفجر وصلاة العصر ويسألهم ربهم عنا وهو أعلم؟ ربك يسأل عنك بعد هاتين الصلاتين وهو أعلم جل وعلا. أترضى أن تكون من الغائبين؟ روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون، وأنت نائم. فيا خسارة الغافلين، ألأجل لذة نوم تعجز عن السيطرة على نفسك والوقوف بكل حزم أمام هذا الركن العظيم كما وقف الجادون والحازمون؟ وأي عمل يرتجى وصلاة الفجر وصلاة العصر مضيعة؟ ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، كما عند البخاري في صحيحه. وفي حديث سمرة الطويل في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت في المنام أتاني رجلان فقالا لي: انطلق. فمر بي على رجل في يده صخرة يضرب بها رأس رجل فينثر دماغه، فتعود الصخرة في يده ويعود رأسه كما كان. قال: فقلت: ما هذا؟ فقال: أولئك الذين ينامون عن الصلاة، أولئك الذين ينامون عن الصلاة. ولقد كنا في زمن سابق لا نعرف من يترك الصلاة إلا بعض الشباب والفتيات، وأما في وقتنا فوالله لقد رأينا أصحاب الخمسين والستين يتهاونون بها. فأي حياة هذه تحجبك عن ربك ومولاك؟ أي قيمة للحياة أن يسأل عنك ربك في هذين الوقتين وأنت نائم غافل؟ وما رصيدك في آخرتك إن جئت بكسل ونوم يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة؟ وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على جزيل توفيقه وعظيم امتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى جنته ورضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. أما بعد، أيها الآباء والأمهات، إن عليكم مسؤولية أنتم محاسبون عنها ومؤتمنون عليها. أبناؤكم وبناتكم، ماذا عملتم تجاههم؟ إن تربية الابن على الصلاة تبدأ من الصغر، بأن يراك ابنك قدوة، بأن يراك ابنك قدوة في هذا الأمر. إياك أن تخذله وأنت القدوة الكبرى في عينه، كيف تريه من نفسك نوما طويلا عن صلاة الفجر؟ فإذا ما جاءت ساعة القيام للدراسة أعلنت حالة الاستنفار، فنشأ على هذه الفكرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. عودهم بالكلمة الطيبة والأمر اللين وأسلوب الحث والتشجيع، لا أسلوب القهر والإذلال، فينشأ الابن على أداء الصلاة ما دام ينظر إلى والده. فإذا ما كبر وخرج من بيته أو سافر للدراسة انتهى عهد الصلاة. أيها الوالدان، تذكرا أن ابنكما عندما يكبر وينشأ على هذه الصلاة لن ينسى هذا المعروف لكما، وما أعظمه من معروف أن جعلتماه من أهل الصلاة. إبراهيم عليه الصلاة والسلام دعا لذريته بعد أن أنهى ذلك العمل العظيم وهو بناء الكعبة، فقال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. فماذا كانت حال ابنه إسماعيل عليه السلام؟ مدحه ربه بها فقال: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صديقا نبيا، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وكان عند ربه مرضيا. أيها الأب، كم مرة جلست مع ابنك لتتحاور معه في أمر الصلاة؟ وكم مرة شجعته وأثنيت عليه عندما رأيته خرج من بيته إلى المسجد دون أن تكون معه؟ كثير منا لا يعرف في تعامله مع أبنائه إلا لغة القهر والتسلط والتجبر. أخبروهم عن فضل الصلاة وعن أجرها وثوابها، من ذلك ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات، هل يبقي من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. قال النووي رحمه الله: وقوله على باب أحدكم إشارة إلى سهولته وقرب تناوله. وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الصلوات 5 مكفرات لما بينهن. وروى أيضا في صحيحه من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله. ما أعظم ثواب الله، ما أعظم ثواب الله، وما أعظم الكسل. روى مالك في الموطأ عن عمر رضي الله عنه قال: لئن أشهد الفجر والعشاء في جماعة أحب إلي من أن أحيي ما بينهما. قال إبراهيم النخعي رحمه الله: كانوا يرون أن المشي إلى الصلاة في الليلة الظلماء موجبة، يعني توجب لصاحبها الجنة. وختاما أيها الإخوة، فإن حملة النهر الجاري عن الصلاة التي تنظمها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن التي تنظمها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذه المحافظة المباركة حملة مباركة مشكورة، والشكر فيها لكل المتابعين المتفاعلين معها من جميع طبقات المجتمع على المستوى الحكومي والمجتمعي. فلقد رأينا المسؤول والإعلامي والشاعر والكبير والصغير يحتفون ويشاركون في هذه الحملة، جعلها الله من أسباب رضاه وسببا في هدايتنا وهداية الخلق أجمعين. ثم صلوا وسلموا على رسول الهدى وإمام الورى.